يقول أخيرا: ومنها ثبوت حرمة أمور ليست هي بكلام ولا عمل، مثل محبة ما يبغضه الله وبغض ما يحبه الله، والكبر والعجب والحسد وسوء الظن بالمسلم من غير موجب. على كل حال هذا سبق الجواب عنه بتفصيل. سبق الجواب بتفصيل. ولو كان الحديث صحيحا أو على الأقل أستحضر صحته لترجح عندي أن الحقد والحسد هو ليس إثما لمجرده إلا إذا اقترن به العمل بمقتضاه، لأنه الحديث يقول بكل صراحة: إذا ظننت فلا تحقق. وللحديث تتمة: وإذا حسدت فلا، ما أدري، ما أذكر الآن ماذا يقول. فهذا صريح الدلالة أن الحسد والظن، مجرد الظن، لا يؤاخذ عليه الإنسان، إنما إذا يقن الظن والحسد عمل به. وين رأيك؟ الله يهديك. يلا خير. الله يهديك، أنت نازل دونها طالية طلوع، واقف يا أرضك. بس ما أعطي مخصة غماز الله يهديك. نعم؟ ما أعطي غماز يعني شعرنا.